بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب. باب إثم من قذف مملوكا. قال: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: تأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه. فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. قول كتاب المكاتب، والمكاتبة هي العبد يكاتب سيده على أن يعتق، يعني عنده أسباب العتق فيعطي ثمنه لسيده ويشارطه، ويجوز فيها المساومة السوق. يعني مثلا لو أن العبد قيمته 10 وقال السيد: لا أعتقك إلا بكذا، فيجوز فيها السوق. يعني وكلما رفق السيد لعبده كلما كان أفضل. وطبعا العلماء وضعوا شروط ولكنها ليست على سبيل الوجوب، إلا ما كان إذا كان من عتق سينتج فسادا أو يظاهر المشركين على المسلمين فالأولى أن يظلوا رقيقا. فقال: باب إثم من قذف مملوكا. إثم من قذف مملوكه أي رماه، دل على أن المملوك له حقوق. أراد البخاري أن يبين أن للمملوك حقوق، فلذلك لا يجوز له أن يأذيه أو أن يقذفه أو أن يضربه. وأبو مسعود البدري رضي الله عنه غاضه غلامه فرفع عليه العصا ليضربه، وقدرا كان خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعلم أبا مسعود، يعني كانت المسافة بعيدة شوية. النبي صلى الله عليه وسلم صرخ، رفع صوته حتى يسمعه: اعلم أبا مسعود. هو سمع كده: اعلم أبا مسعود، ووقفت العصا هكذا على رأس عبده هكذا: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الولد. فما أمدى العصا. لهذا الموقف العظيم الذي يعني نراه بهذه الصورة، ولما هم بضرب مولاه قال: يا رسول الله ألا أعتقه؟ يعتق هذا العبد لأنه هم بضربه. ونرى أن الصحابة يا إخوان جمعوا أعظم نعمة وأعظم منا، وهو أن قلوبهم تعلقت بالله عز وجل تعلقا كليا، يعني صارت محبة الله وصلت إلى المشاش محبة صادقة، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم غلبت على النفس والولد والمال وما دونه، وصلت إلى مرحلة عجيبة. وغالبا الإنسان كلما عظمت محبة لله عز وجل كلما عظم خيره وكلما عظم عمله وكلما كان أقرب الأشياء إليه أن يتقرب بها، أو أن أحب الأشياء إليه يحب أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأول من كوثب في الإسلام، هل يعرف من؟ سلمان. وبالنسبة للنساء بريرة. وقال: باب إثم من قذف مملوكا. ثم قال: المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، يعني أصابها كل سنة مرة. والعجيب أن العرب كانوا لا يتعاملون بالشهر، في كل حساباتهم وفي كل أمورهم وفي كل جمعهم وفي كل فرحهم كانوا بالسنة من العام إلى العام وفي السنة الهجرية، فكانوا يجمعون الطعام لمدة سنة، وكانت الصدقات أو الزكوات لمدة سنة بعد سنة، وكان الرواتب سنة، كل شيء كان يجمعون سنة بسنة حتى لا يشتت القلب، وهذا قبل الإسلام وبعد الإسلام. يعني الإنسان كده لما قاعد كده محضر كل شيء شهر بشهر بشهر بشهر، ممكن يقع لقلبه نوع من من الشتات. حتى العلماء كانوا يقولون لطالب العلم احضر معك جوائش، احضر معك اقصد حبوب، خبز، كسر الى غيره، وكان يجمعون هذا يعني ايضا لمدة عام حتى انه يستقر ويستطيع ان يبلغ الطلب ولا يتشتت. وقلنا النجم لان هذا يتبع النجوم حسب من الترجيم النجوم، في كل سنة النجم، يعني كل سنة في نجم معين يظهر في مكان معين يؤدى به القسط. ثم قال عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه، الذي يريد أن يكاتب من عبيدكم أو مما تملكونهم فكاتبوهم شرط إن علمتم فيهم خيرا، إن كان هذا سيؤدي إلى خير. والمكاتبة خلاف العتق، المكاتبة خلاف العتق، لأن العتق اللي هو المن بلا مقابل، أما المكاتبة فهي عتق بس بمقابل، لها مقابل أو لها ثمن. وأيهما أفضل؟ العتق طبعا، العتق، وهذا إن علم فيه خيرا أعتقه بلا مقابل. وآتوه من مال الله الذي آتاكم. ثم قال وقال روح، حد يعرف من هو روح؟ روح بن عبادة عن ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ هل هذا واجب؟ قال ما أراه إلا واجبا، ما أراه إلا واجبا إن كان فيه خير وسيخدم الإسلام والمسلمين، أن يكون حرا، كنا مطلق الحرية في التفرغ لعبادة الله عز وجل، فالبعض يرى أن هذا على سبيل الوجوب، هذا مقابل العوض، مقابل أن يدفع ثمنه. ولو قلنا لو عاقب فكان أفضل، وكان ابن عمر رضي الله عنه كان له عبيد، فالعبيد كانوا يعلمون أن ابن عمر من رآه من أهل الدين مما فيه خير فيعتقه، فكانوا يصلون خلفه دائما في الصف الأول، حاولوا دائما يكونون حريصي على العبادة، فمن رأى فيه خيرا كان يعتقه. فقيل له يا ابن عمر إنهم يعني يفعلون هذا من أجل العتق، يعني يخدعونك بعباداتهم وإظهار الطاعة وغيره. فله كلمة مشهورة جميلة يقول: من خدعنا في الله خدعنا له، حتى ولو أنك تعلم أن الذي أمامك يخدعك فتتجافى. وأعظم نعمة أنك تتغاضى، يعني في مسائل بعض الإخوة وبعض الأفاضل بيحب يظهر أنه فتك وإن كان كل حاجة، وإن اللي يكلمه كلمتين يحاول يمسك له على واحد زي ما بيقولوا، لكن العاقل، العاقل إنه يفهم لكن لا يعلق، طالما لا ينبغي على التعليق عمل لا تعلق. واحد يحاول إنه يتغاباه أيضا لا تعلق، طالما أن لا ينبغي على هذا عمل. فكان يقول: من خلعنا في الله خدعنا له. قال: إلا واجبا. وقاله عمرو بن دينار: قلت لعطاء تأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم يعني من باب ما فيش من باب الاجتهاد في هذا الباب. ثم قال: ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبر أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال، ان لو عنده مال، لو عنده مال يعني ممكن، يعني لا يشترط ان يكون المال لسيد كامل. فقول التمليك للمال كاملا في خلاف كبير من اهل العلم، فيجوز ان يكون له مال. فقال إن علمت له مالا أن أكاتبه، قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيدنا سأل أنسا المكاتبة وكان كثيرا المال. طيب هل يعرف ممكن يجي للعبد مال إزاي دون أن يتملكه السيد؟ من يعرف؟ صدق لا، ما ممكن برضو اللي يقول له كل حاجة تجي لك ليه سيد؟ يا رب العكاز، لو أنه شارط سيده على العمل بقدر بالمناصفة بالثلث، يقول له بقى هجيب لك مال وهتاجر واشتغل بس شريطك، واضح الصورة؟ أن يكون لي النص ولك النص، أن يكون لك الثلثين ولي الإيه؟ الثلث، أو أي نوع من أنواع إيه البيوع أو المشارطة أو غير كده، شارطه على هذا، صار هذا المال خاص بهذا الإيه؟ العبد، يتصرف فيه كيفما شاء، ممكن يشتري به عبد آخر، ممكن يشتري به أي شيء، يشتري بيتا يتملكه، واضح؟ طالما أن في مشاركة بينه وبين سيده جائز، لكن هو أصله ملك للسيد، لكن مع المشاركة هذه يجوز كان الاتفاق، ولذلك كان ابن سيرين كثير التجارة، كان متاجر. وكان لو وضع يده في التراب لصار يعني كما قال تبرا، وكان يطوف الارض، وكان بينه وبين انس يعني اتفاق على هذه التجاره. فالى ان اعتق وصار ال سرير جميعا احرار، فكان يذهب الى خراسان ويذهب الى الشام ويذهب الى اليمن ويذهب الى غيره، وطبعا كانوا متاجرون وفي نفس الوقت يتعلمون ويعلمون، كانوا ينظرون إلى أماكن العلم، فتكون أماكن العلم هي أماكن التجارة وأماكن الإيه؟ العمل. لذلك لما أراد بعض أمراء البصرة في زمن أبي داود، لما خربت البصرة، فلما أراد أن يعمرها بعدما كان البربر يهجمون ويسرقون ويقتلون، فقال من شروطي أن تحدثني بسننك وأن تفرد أولادي حتى لا يجلسوا مع العامة، وأن تذهب إلى البصر لتعلم الناس حتى يجتمعوا. فكان موطن العلم موطن تجمع، زي مثلا الآن واحد عاوز يفتح مكان يفتح سوق، السوق ممكن الناس تأتي تشتري فيه بضاعة، كان زمان الأسواق هي أماكن العلم، يأتون ويجتمعون إلى هذه الأماكن فيكثر فيها. وفعلا لما ذهب أبو داود إلى البصرة وعلم فيها يعني عمرت، اجتمع إليه الناس من كل حدب وصوت. قال فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه، فأبى فضربه بالجرة ويتل عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، فكتبه. وكأن عمر كان يرى الوجوب، أو على الأقل أنه أراد أن يزجر أنس أنها لا تأتي منه، هو صحابي جليل. فاستشهد البخاري بهذا على أن المكاتبة هي أقرب إلى الوجوب بالنسبة لمن علم فيه خيرا. وأقول أخ محمود بزاد خيرا يعني عمل بحث بحث جميل يعني يتعلق بقضية المكاتبة إلى آخره. وأولا طبعا بالنسبة للأخ محمود هو من الأخوة الأفاضل اللي هم يعني تقريبا من البداية وهو كان يواظب على دروسنا وعلى مسجدنا ويحب طلب العلم كثيرا، ولكن للأسف بعض الأخوة يعني عنده نوع من الإيه من الغباء، يعني تلاقي بعض الأخوة في نوع إيه يعني حمق، لأن غالبا الحمق هذا بيأتي من الأنانية، يعني مثلا أخ مثلا في السن وبيزعل فلان بيعمل فلان، فممكن يكون هذا السبب في أنني أنفر مني غيري، أو مثلا أنني أرى مثلا فلان قد يعني يسوء فهمي فلا أكشف له عن نيتي وعن قصدي، فبالتالي مع هذا الغباء وهذا الإغلاق بيكون في مصارمة ومقاطعة، وقد يفهمني خطأ، وقد أكون مثلا ما قصدت مثلا أنني أغضب أغضب الأخ محمود. حتى أنني أذكر موقفا في أخ، الأخ حسن تعرفونه، الأخ حسن هو الفلدي زمان، حسن العجمي. الأخ حسن يعني من الإخوة الأفاضل اللي نحبهم جدا، ولكنه حساس زيادة. ومثلا أنا مشكلتي أن أحيانا ممكن أمشي في الشارع ومش عارف أراقب، ممكن مثلا أشتري الحاجة وما أديش الراجل فلوس، ممكن، لأن أحيانا بيبقى فيه مشاكل بتغلب على العقل لدرجة أنا لما تأتيني هذه المشاكل بحاول أن أنا أبتعد تماما أن يراني أحد، لأن ممكن مثلا يفهمني خطأ. لكن ممكن تمشي، ممكن تمشي بينك وبين، لا يا عمالة السكة وجهي في وجهه، ولكن ممكن لا أرى إطلاقا، وممكن أحبس أنا لأي إنسان. لكن في نفس الوقت لابد أن إن وجدت لك أحدا يعني في نفسي شيء مني، لابد أن أصلح. فبالنسبة للأخ حسن لدرجة لما بلغني قصة عجيبة، هو طبعا يعني عنده تجارات وعنده زراعة وهذه الأشياء، وأنا لا أعلم عن هذا الشيء إطلاقا ولا أعلم ماذا عنده. فقابلته مرة هو يقول هذا، وبصيت له كده، فوفيه من البصة دي إن أنا بقول له أنت فكيت وفلت وفهم منها معاني كثيرة جدا، ويعلم ربي أنا ما أذكر البصة ولا أذكر هذا المرة ولا غيره. فلما أخي أخبرني هذا، فأنا أسرعت إلى بيتي وحاولت أندهل ورن لي بتليفونه فقافل تمام ومغلق. والمهم بعد آخر ما عملت، بعت لواحد قريب له يستسمعه فقط إن أنا ما قصدت شيء وليس بيني وبينه أي مشكلة. فهذا اللي هو يجب يكون نحن جميعا نفعله، لأن مشكلة طالب العلم بالذات يعني بيبقى عنده اقتناع إن كل ما يكون المسجد فضيل وكل ما يكون أحسن، وإن لو حد جابه معاه في المسجد هيزحمه ويزنق عليه ويضيق عليه، هذه مصيبة. بخلاف اللي احنا بنقول مثلا الحزبي ومش عارف مين والكلام ده، يمكن الحزبي عاوز يكثر، بيشرب كده عزوة بالعزوة وكثرة العدد اللي معاه بيبقى نوع من يعني قوة، ده حقيقي. لما تلاقي معاك 2 3 غير لما تلاقي معاك 20 غير لما تلاقي معاك 50 غير لما معاك كده. والنبي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي لعلك ترى ان قومي جراء عليك عشان عدد قليل، لكن يوشك ان ترى كذا وكذا، سيكون معي عدد كبير وسافتح بلدي والى غير من هذه الاشياء. فلا شك ان ايه، ان المسلم باخيه او المسلم باخوانه، والمفروض مثلا ان لا اديك وفي احد له علي مظلمه. لو عرفت ان في واحد انا ظلمه، او هو متصور ان انا ظلمه، سيبنا من انا ظلمت، انا ما ظلمتش، وانا متيقن ان انا ما ظلمت احد، والتاني حاسس ان انا ظلمته، كيف ابيت وفلان هذا متصور انني ظلمته؟ دي مصيبه كبيره، مش امر بسيط، لان ربما فعلا قد يكون مني اشاره، قد يكون مني يعني قول، قد يكون مني فعل الا غيره. وعلى هذا للاسف الشديد انا بارى كثير من الاخوه، سواء عندي او عند الشيخ مصطفى او في اماكن كثيره جدا جدا، يعني ليس عندي فقط، يعني بعض متصور ان الكلام ده عندي، يعني عندي مثال اخونا الاخ محمد الحسيني، موجود مش موجود؟ انا موجود، يعني الشيخ محمد الحسيني كان عند الشيخ مصطفى ووصل له، حصل له حاله اكتئاب، وممكن كاد ان يجن من الاخوه اللي هناك، وحصل له اكتئاب ومش عارف يعمل ايه وروح فين. فاحد الاخوه قال له روح عند ايه، عند المصيبه رقم 2 اللي هو انا، روح هناك. جه هنا قعد لحد بيقول له السلام عليكم ولا ازيك ولا فين ولا اثناء، وبقول اول ما وصلت للشيخ فقال له انصرف راشدا، لا اريد احدا من الخارج، الى غير من هذه الاشياء اللي ممكن تؤثر. لكن هو ربنا اراد له خيرا، فيعني ثبت الوتد شويه وتقف. فعلى يعني جميع الاحوال نحن في حاجه يا اخوانا ان احنا نكون بيننا وبين اخواننا يعني نوع من الرحمه، نوع من الذلة، الذلة على المؤمن. فمن ممن ظلم حقيقة الأخ محمود، ظلم جامد، وظلم من الكل، مش من حد بس معي، ظلم من الكل. أنا طبعا صرت له إشكالات ومشاكل وكده، فأدت به إلى في نفس الوقت نحن نحب كل عبد الجل، وأنا بعتذر عن أي أحد إيه أساء إليه، وخاصة الأخ فؤاد فليك ماشي فؤاد. فأرجو أن احنا قلوبنا وصدورنا تتسع، ونحاول يعني كلما نرى مثلا أخ مثلا في نفس الشيء وكنا نحاول أن احنا نصف، وممكن هو يقرأ علينا مثلا كم صفحة كنا نمدح فيه ونكمله إن شاء الله. ونتفضل يا أخي نفسك. أنا مش عاوز سمعت خلاص بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذا بحثنا من بعض المسائل التي تخص المبادرة، وقد ظننا نحن ثلاث مسائل. الأولى أن الشرط في العودة أن يكون مؤجلا. الثانية هل للمكاتب أن يعجل من نوم رقعة واحدة؟ الثالثة هل عدد أمين كاملة؟ ترخيص المسائل الأولى، المسألة الأولى هل يشترط في هل يشترط أن يكون عضو مؤجلا أو لا؟ وهل يشترط كونه على أكثر من نجم أم يجوز أن يكون على نجم واحد؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأمر في المكاتب يجوز أن يكون حملا ومؤجلا، وإن كان مؤجلا فيجوز أن يكون على نجم واحد. وذهب الشافعية والحنفية إلى شرط أن يكون العضو في اتفاق بين مؤجلا ومؤجلا بنجمين معنوين فأكثر. تلخيص المسألة الثانية، ما الحكم لو عجل المكاتب الحكم لا النجوم ما قبل الحكمين؟ قال ابن المنذري رحمه الله في الأبصر، وقال ابن خزامة في كتب الإمام والخطب أنه إذا عجل عجل النجوم منه قبل الحكمين أن ذلك جاهل، وأن السيد لا يلزم بالقبول إلا أن يكون في ذلك ضرر فلا يلزم ذلك. تلخيص المسألة الثالثة، وإذا هل العبد يملك ماذا؟ قال الشيخ ابن تيمية. لحظة يا محمود، الكلام الآن على أساس إيه؟ أنه يلزم السيد بالعتق مع الشروط الموجودة اللي هي إن علمتم فيهم خيرا والملحظة الشريطة ألا يضر بإيه؟ بسيده، بمعنى لو أن رجل كهلا كبيرا شيبا ولم يكن هذا العبد هو الذي يقوم عليه، ويرى أنه لو جمع أهل الأرض أنهم يخدموه لن يجد مثل هذا العبد الذي يفعله ويضر بضرر عظيم جدا، وأنه مثلا عاجز كبير إلى غيره، فهذه مصلحة له، فيجوز له أن يسبق مصلحته على مصلحة من العبد. ما يستطيع ما ملخصه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأولى هو ألا يملك مطلقا، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فما له إلا أن يشترطه المبتاع. القول الثاني هو أن يملك إلا أن يشترط المبتاع. القول الثاني هو أن يملك مطلقا. القول الثالث هو التفريق بين تمليك السيد وبين تمليك غيره، فقالوا تمليك السيد يملك لأنه كالهبة فلا يجوز الرد في الهبة، وأما تمليك غيره فللسيد أن يتملكه من عبد. تفصيل المسائل، المسألة الأولى، قال ابن قدامة رحمه الله حكم ما لو كاتب عبده أو أمته على أنجم. مسألة، قال وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار العبد حرا وولاؤه لمكاتبه. وفي هذه المسألة ثلاث فصول. الفصل الأول، إن ظاهر هذا الكلام أن الكتابة لا تصح حالة ولا تجوز إن مؤجلة منجمة، وهو ظاهر المذهب، وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة تجوز حالة لأنه عقد على عين، فإذا كان عوض في الذمة جاز أن يكون حالا كالبيع. ولنا أنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم عقدوا الكتابة ولم ينقل عن واحد منهم أنه عقدها حالة، ولو جاز ذلك لم يتفق جميعهم على تركه، ولأن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها في الحال، فكان من شرطه التأجيل كالسلم على أبي حنيفة، ولأنها عقد معاوضة يلحقه الفسخ من شرطه ذكر العوض، فإذا وقع على وجه يتحقق فيه العجز عن العوض لم يصح، كما لو أسلم في شيء لا يوجد عند محله ويفارق البيع لأنه لا يتحقق فيه العجز عن العوض، لأن المشتري يملك المبيع والعبد لا يملك شيئا وما في يده لسيده. وفي التنجيم حكمتان، أحدهما ترجع إلى المكاتب وهي التخفيف عليه لأن الأداء مفرقا أسهل، ولهذا تقسط الديون على المعسرين عادة تخفيفا عليه، والأخرى للسيد وهي أن مدة الكتابة تطول غالبا، فلو كانت على نجم واحد لم يظهر عجزه إلا في آخر المدة، فإذا عجز عاد إلى الرق وفاتت منافعه في مدة الكتابة كلها على السيد من غير نفع حصل له. وإذا كانت منجمة نجوما فعجز عن النجم الأول فمدته يسيرة، وإن عجز عما بعده فقد حصل للسيد نفع بما أخذه من النجوم قبله، وعجزه إذا ثبت هذا فأقله نجمان فصاعدا، وهذا مذهب الشافعي. ونقل عن أحمد أنه قال: من الناس من يقول نجم واحد، ومنهم من يقول نجمان أحب إلي، وهذا يحتمل أن يكون معناه أني أذهب إلى ألا يجوز إلا نجمان، ويحتمل أن يكون المستحب نجمين ويجوز نجم واحد. وقال ابن أبي موسى: وهذا على طريق الاختيار، وإن جعل المال كله في نجم واحد جاز، لأنه عقد يشترط فيه التأجيل، فجاز أن يكون إلى أجل واحد كالسلم، ولأن اعتبار التأجيل ليتمكن من تسليم العوض، وهذا يحصل بنجم واحد. ووجه الأول ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، وهذا يقتضي أن هذا أقل ما تجوز عليه الكتابة، لأن أكثر من نجمين يجوز بالإجماع. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه غضب على عبد الله فقال: لا أعاقبنك ولا أكاتبنك على نجمين، ولو كان يجوز أقل من هذا لعاقبه به في الظاهر. وفي حديث بريرة أنها أتت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعيني، ولأن الكتابة مشتقة من الضم وهو ضم نجم إلى نجم، فدل ذلك على افتقارها إلى نجمين، والأول أقيس. من حديث عائشة قالت: إن شئت أن أعدهن لك عبدا فعلت، يعني ممكن فدل ذلك على افتقارها إلى نجمين والأول أقيس، ولا بد أن تكون النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر ما يؤديه، ولا يشترط تساوي النجوم ولا قدر المؤدى في كل نجم، فإذا قال: كاتبتك على 1000 إلى 10 سنين تؤدى عند انقضاء كل سنة 100، أو قال: تؤدي منها 100 عند انقضاء 5 سنين وبقيها عند تمام 10، أو قال: تؤدي في آخر العام أو الأول 100 و900 عند انقضاء السنة 10، فكل هذا جائز. وإن قال: تؤدى في كل عام 100 جاز، ويكون أجل كل 100 عند انقضاء السنة. وظاهر قول القاضي وأصحاب الشافعي أنه لا يصح، لأنه لم يتبين وقت الأداء من العام. ولنا أن بريدة قالت: كاتبت أهل على 9 أواق في كل عام أوقية، ولأن الأجل إذا علق بمدة تعلق بأحد طرفيها، فإن كان بحرف إلى تعلق بأولها كقوله: إلى شهر رمضان، وإن كان بحرف في كان إلى آخرها، لأنه جعل جميعها وقتا لأدائها، فإذا أدى في آخرها كان مؤديا لها في وقتها فلم يتعين عليه الأداء قبله كتأديته الصلاة في آخر وقتها فإن قال فإن كان يؤديها في عشر سنين أو إلى عشر سنين لم يجز لأنه نجم واحد ومن أجاز الكتابة على نجم واحد أجازه وإن قال يؤدى بعضها في نصف المدة وباقيها في آخرها ولم يجز لأن البعض مجهول يقع على القليل والكثير. يا ريت كل أخ يعني يحاول الإخوة فيما بعضهم يحاول إنه يشتغل يعني مثلا في بحث معين في كذا. هو كثير من الإخوة دائما يحاول والكلام ده قديم يفهمني إن كل أخ يحاول حاجة تلزمه شوف لما كان نفسي ألزم هذا لن يكون طالب علم أبدا هذا فاشل لأن يفضل طول عمره طفل صغير عاوز يلزم فإحنا لما نحاول نصنع رجال نفسي نشوف رأسي ولذلك إحنا مثلا كنا عند الشيخ مبرد ربما لا أعرف اسم مين ولا مين راح ولا مين ده رايح ولا راح ولا جه واللي هو مش عارف بتاع إن يكون في واحد رجل عنده مسؤولية هو اللي يحس هو اللي يجمع هو اللي يبحث هو اللي يدور هو اللي يزرع الشيء هو اللي يدي هو اللي هكذا لكن كل واحد قاعد مستني يديله أمر أنت تحفظ يا فلان اعمل بحث يا فلان راجع يا فلان اعمل يا فلان يقول لك ما كنتش أنا هذا فاشل ده أقل ضرب تريح هتلاقيه راح مع السلام. فلذلك ينبغي الإنسان من نفسه أن يكون له مستحف حاول كده يعني يستشير في السير كيف يمشي لكن مش يستشير انه يتعلم ولا ما يتعلمش يقرا ولا ما يقراش يحفظ ولا ما يحفظش يثبت ولا ما يثبتش هل ما فيش استشعار انك عاوز كل واحد حد يزقك عملت ايه يا كذا عملت ايه يا فلان حفظت ولا ما حفظتش هو انسان فيه مشكله في راسه يبقى لن يصل لهذا الطريق والطريق يقولنا ده طريق العلم ده بالذات تلاقي كل عوائق كثير مشاكل ده مشاكل الزوجه مشاكل الاولاد مشاكل الناس كل الناس لا الشيطان عمال ينفر ليك ويستحثك من جميع الاطراف من جميع الجوانب فينبغي ان كل واحد مننا يحس ان عنده مسؤوليه وان عاوز يشتغل وعاوز يجد اقول قولي هذا واستغفر الله جزاكم الله خير